ساقي وسقي الباهية زينة نقط الخال لا تغفل عن راي تنصر مصباح الوالعات والفيه شومة لا تغفل عن راي تنصر شمال تتباهى وتزيد فنضر وتجدد لي عت القلوب المكلومة ديت فخر عندي كبار زاد حلات دباج رايقة شجار وتكلال بالهيبة وهياج تصغر والنغم الداودي سريعة من غومة من لالوك بدا قاسحة ما شاهدهم ما ادالهم إمارة محال عاشي عيد قليل الصبر قلبوهن ما لومو بلومة معظمها فرجة غنتها تبتاول بيها لسن الهوى ما طال الحال شلا ما نحكي واكثر فرجة من هذا حاط لو شام حرومة قد الكثير سبتي يا صغير زيت رب الخال لا تغفل عن رايت ساقي ترى نغيبو ونفيقو عيشتي شواقي واعتمرو سواقي ما امتلك راقي يا الصايل برحيقو شوف الليل باقي سهتك عن فياقي عطف على رفاقي عطوب صدق الصديق وقد لا صفرا بطلها واش من منامي زهال من زاروه بالوصال كبو دور بطاس الخمر فاجي فاجي على الخلاق المكظومة لا لبتا من دون نسا جهل الله كلامهم يسري في القلب مصال من لا يهواهم ينعضر عايش ومعيشته معيشة مدمومة. طوف على الحضرات كاسها شمر ديلك يا مديم، راقب ليلك مازال ليلك لوصال ليل تصهر بقرايحها الناس لهوى ملومة. شوف بنات الحي كواكب تخطر ضي القصار بمحاسنها وجمال، حز حبيبك حز الصدر حز القرآن ليل تمسام كروما. رد الكاسي يا زوجتي يا صغيري في زيل زمر نخال، لا تخفل عن رايد وحبابي وناسي جميع بالوجد ميسو. مصباح الغلاسي تحت عين سياسي وضحكت لي وناسي زهرها قبلي بيسو. ارتخى كل قاسي ودهد شرباسي نضحك ويني ماسي الكل سلوان ريسو. لا بعد السلوى هنا ولا بعد الزين فرح فرجته ما يفديها مال، بيه العقل يغيب ويحضر والقلب يبوح بالسرار المكتومة. خضع لطاعتهم يا الساقي والغالب ليه ما طلب، قالت ناس الحال بيها غلب رجالها قهر تظلم ويلا شكات ترجع مظلومة. سار الساقي بالهواي هادي حتى ولات كات نادي بلسان الحال، طار حياها ما بقى وطر ترقص وتشير بالكمام المرغومة. كل نيس نعاو نيستو مشورين مخمرين عالزور فعاو جلال، لا هجرة لا تيه لا انفر لا قلب نكيد لا جوارح مكلومة. هد الكاسي يا زوجتي يا ساقي سيدي لا تخفل عن راية القصار صباح الولاد وفي الشوق. فريدة ما لها عنيدة مبروكة سعيدة على الرضا كيف نريدو. المحبة جديدة والكلمة نفيدة والعديا بعيدة طيرها فوق جريدو. في كل دين شيدا بمعاني الديدا وقوى في شهيدا بصح القوالي بيدو كب وزيد ملا وهاك ورا يا ساقي من مدامنا لا تصحب تمطال راح الليل علم الفجر وانظر العصاكر حامس مهزومة صبح صباح نهارنا وجددنا لي صرور مالها علو صاف متال لي استركها قيس في العمر تزنا وسطابنا فرايج من عومة ناداها طير الفراق بلازمي نادي ما بقى مقان الراحل يحتال ودموع العشاق تنهمر صبري عنهم كن صبر المفطومة ودعت الساقي وسار والقوم تكايد في جراح سيف البين القتال راحوا كغزلان ليل وكار كل غزالة مشات قبلت الحومة غدر كاسي يا جلوتي يا ساقي اسكلايا زيد نوط الخال لا تغفل عن راية انصار احد ولا وتباهى وصافي ما نبي خافي هل بتحاف وتشفيف سري سر خافي مهريد فيك صافي متوضح صافي للدجب والرشيف ما يلغي تحافي إلا وغيد جافي سومي سومي جافي رياض بن ورق طيف الجلالي ما دخلت عمري الشبوك ولا قبحت قبحت هالسفال صح القولي عيد الخبر وقلوب الخير للسعادة ملهومة والجاهل يكفيه الجهل والجاحد للجحيم والناكر لي سينال صح القولي عيد الخبر وقلوب الخير السعادة ملهومة ونهاية الكلام قال عاشق الريام الليلو في عشق هواه ومتبدال من صغري وانا على اصقر خيلي وخيلهم دايم من جومة وسلام المولى على الشراف وطلبة وعداد كل ما خيال كل خيال وما فاح الورد والزهر ما دام السر في الجباح من عومة